بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء به. طيب، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا أول شروع في شرح الشيخ النجمي رحمه الله تعالى لهذا المتن، وأنبه هنا على أهم ميزتين في هذا الشرح مع الميزة الأولى المعروفة، وهي أنه شرح لعالم كبير في هذا العصر من الراسخين فيه، وهذه الميزة يشركه فيها غيره. وهذا الشرح امتاز بميزتين عظيمتين، الأولى منهما عناية الشيخ رحمه الله تعالى بربط هذه الأصول بواقع الدعوات المعاصرة المخالفة لأهل السنة والجماعة، كما سيظهر لكم ذلك. والميزة الثانية التي هذه الميزة طبعا مهمة جدا في مثل هذه الكتب. الميزة الثانية عناية الشيخ رحمه الله تعالى بذكر الأدلة الدالة على هذا الأصل وما يلحق بها من آثار السلف. وهنا كما يقولون مربط الفرس في الميزة، أن قد تقول هنا الشروح كلها مليئة بالأدلة، لكن قضية ربط الآثار بهذه الأدلة والتعقيب بها هذه ميزة قد لا تجدها في بعض الشروح، وخصوصا مثل هذه الشروح المختصرة. سنواصل. قال الشيخ رحمه الله تعالى: معنى ذلك أن نقتدي بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن نعتقد أنهم أفضل الأمة وأحبها إلى الله، أقربهم إليه وسيلة. الله سبحانه وتعالى يقول: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. قوله ويتبع غير سبيل المؤمنين، الصحابة هم أعلى الأمة إيمانا وأفضلهم عند الله مقاما، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيده. إذن فهذه الآية يقصد بها المؤمنين، يقصد بالمؤمنين فيها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الذي يتبع غير سبيلهم ويقتدي بغيرهم فقد ضل ضلالا بعيدا. وهذا القول سواء قلنا بأن أل فيها للجنس، جنس المؤمنين ويتبع غير سبيل المؤمنين، هذا فيه بعد، أو قلنا بأنها العهدية، فإن الصحابة هم المقدمون على كلا القولين، هم المقدمون لأنهم أهل الإيمان على الحقيقة. وكل الآيات التي فيها الثناء على المؤمنين وأوصافهم فإنهم المقدمون رضي الله عنهم فيها. وللعلامة الألباني رحمه الله تعالى في فتواه المشهورة في مسألة الحاكمية تعليق نفيس على هذه الآية في قضية ضرورة التزام منهج السلف في فهم القرآن، وأن الله سبحانه وتعالى لما عطف بقوله ويتبع غير سبيل المؤمنين على قوله ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، دل هذا على ضرورة عناية المسلم بفهم السلف وما كانوا عليه في جانب العمل. نعم. قال: أما الذي يتبع غير سبيلهم ويقتدي بغيرهم فقد ضل ضلالا بعيدا وخسر خسرانا مبينا. ويكفيه أن الله توعده بأن يتخلى عنه ويوليه ما تولى ويصله جهنم وساءت مصيرا والعياذ بالله. وقد ظهر من هذا أن الواجب على كل طالب علم أن يتبع سبيل المؤمنين الذين هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه ينبغي له أن يستحضر هذا الوعيد ويجعله نصب عينيه. ولنتذكر قول القائل من الإخوان: إن للإخوان صرحا كل ما فيه حسن لا تسني من بناه إنه البنا حسن. لننظر هل كان ما قرره حسن البنا في حزبه موافقا لما عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مخالفا له، لنكرر النظر من القاعدة إلى القمة، ما هو الذي قرره حسن البنا في دعوته ومنهجه؟ هل أنكر الشرك الأكبر الذي يعمل في بلده؟ الجواب لا. هل أنكر البدع ومن أعظمها بدعة الصوفية التي تقول بوحد الوجود؟ هل أنكرها على أصحابها؟ الجواب أيضا لا، فقد أثنى على المرغني الصوفي السوداني الذي يقول بوحد الوجود. وهكذا ننظر أيضا في هذا المنهج وما فيه من بدع وشركيات وأمور يندى لها الجبين. وهذا الموضع ناقشه الشيخ المصنف رحمه الله تعالى في كتابه المورد العذب الزلال، وذكر جميع المنتقدات أو أكثر الانتقادات التي سار عليها منهج الإخوان المسلمين وأسس حسن البنا عليه هذه الجماعة والأصول التي ساروا عليها، ومن أهمها عدم براءتهم من الشرك وبيانه. وأيضا في كتابه رد الجواب وفي طائفة من كتبه وفتاويه أيضا المطبوعة بين ما على هذه الجماعة من المخالفة للكتاب والسنة، وأنهم لم يقتدوا في دعوتهم. الإمام أحمد قال: أصول السنة عندنا الاقتداء بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا أصل. وتقدم معنا في الدرس الماضي أنه كما أيضا تقدم في مقدمة الشارح رحمه الله أراد منهج الاستدلال عند أهل السنة والجماعة من أين يأخذون دينهم ومكانهم وعقيدتهم. نعم. قال: وهكذا أيضا لننظر إلى منهج جماعة التبليغ، فهل نراهم دعوا إلى التوحيد وعملوا به؟ الجواب لا، بل ينكرون على من يدعو إلى التوحيد ويجعلون هذا من أمراض الأمة الذي لا تتدخل فيها. ولو أنهم سكتوا عن دعاة التوحيد وأهل التوحيد ربما عذرهم دعاة التوحيد، لكنهم على العكس يعارضون دعاة التوحيد ويتكلمون فيهم ويطعنون في ما يدعون إليه من التوحيد، بل يصرحون على أن الدعوة إلى التوحيد سبب لتفريق الأمة عياذا بالله. نعم. وهكذا يقال عن جماعة السرورية الذين يرون الخروج على الأئمة المسلمين أو الولاة المسلمين. فإذا فكرنا في هذه المناهج فهل نراها من سبيل المؤمنين أو من غير سبيل المؤمنين؟ الجواب أنها ليست من سبيل المؤمنين. هذا مع ما عليه السرورية من الطعن في العلماء الراسخين في العلم أئمة الدين، مع ما هم عليه من البيعة، مع ما هم عليه من الإمارة، مع ما هم عليه من موالاة أهل البدع والضلالات إلى غير ذلك. نعم. الجواب أنها ليست من سبيل المؤمنين، وذلك بأن بعد أن علمنا أن المقصود بالمؤمنين هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم من أصحاب الحديث أئمة الهدى الذين حفظ الله بهم دينه وحفظ بهم سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل قال أيضا في كتابه الكريم: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق، ما يدل على هذا الأصل. وأيضا قوله سبحانه وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. نعم، ذلك الفوز العظيم. نعم. قال ابن أحمد: وترك البدع. قال الشافعي رحمه الله: إذا علمنا أن ترك البدع واجب على كل مسلم وهو على طلاب العلم والدعاء إلى الله أوجب، فلنعلم أن ترك البدع من الأمور المهمة في حق المسلم. والبدع كثيرة قديما وحديثا، ومن أعظمها خطرا في هذا الزمان ما طرأ على ساحة الدعوة من بدع الحزبيات والتحزب الذي ذمه الله عز وجل في غير ما آية، وأمر بأن تكون الأمة أمة واحدة لأنها على دين واحد وتعبد ربا واحدا وتتبع رسولا واحدا، لا فيجب عليهم جميعا أن يتركوا هذا البدع التي تفرق الأمة وتشتتها أصولا أوصالا وتشتتها أوصالا وشيعا. والله تعالى يقول: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من يريد. قد قررت هذه الآية أن أصل الدين وما شرعه الله لخيرة المرسلين وأفضلهم وهم أولو العزم يبنى على أمرين: الأمر الأول توحيد الله سبحانه وتعالى، الأمر الثاني أن تكون الأمة أمة واحدة، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وأخبر أن هذا هو ما أوحاه إلى الرسل جميعا، وعلى رأسهم أولو العزم الخمسة. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو المتمم عدتهم، وهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى عليهم جميعا الصلاة والسلام. فإذا كانت هذه الرسالات كلها قد أجمعت على هذين الأصلين، فإنهما من أوجب الواجبات وأهم المهمات. ولهذا قال تعالى: طيب، هنا الإمام أحمد رحمه الله قال: وترك البدع. والترك هو نوع من الفعل إذا كان مقصودا بالشارع من فعل العبد، وهذا ما قرره المحققون من أهل العلم كابن القيم رحمه الله في الإعلام والعلامة الشنقيطي في الأضواء وفي المذكرة، استدلالا بقوله تعالى: كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا، يعني أنهم ماذا فعلوا؟ فعلوا ترك النهي، فبئس ما كانوا يصنعون. فالترك نوع من الفعل، وترك البدع مقصود للشارع لأنه داخل في باب المنهيات. النبي الله عز وجل نهى عن البدع: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم. والنبي عليه الصلاة والسلام كما سيأتي في العصر الذي بعده، فترك البدع مقصود للشارع. نعم. ولهذا قال تعالى، وأيضا قول الشيخ عند الحزبية، بعد لفظة الشيخ يدخل في هذا، قال: ومن أعظمها خطرا في هذا الزمان ما طرأ على ساحة الدعوة من بدع الحزبيات. ومن أخطرها في هذا الزمان، وهذه الكلمة كلمة عظيمة. لما؟ لأن هذه الحزبيات صارت مجمعا للبدع والكفريات، فتجد أن هذه الأحزاب اجتمع فيها ما تفرق على مر العصور من البدع. فتحت مظلتهم تجد الرافضي والمعتزلي والأشعري والماتريدي، وإذا تجاوزت كما يذكرون في كتبهم وتاريخهم تجد النصراني أيضا، لأنهم لا يمانعون أن يكون عضوا في جماعة الإخوان المسلمين. ما علتهم في هذا؟ المواطنة. رأيت؟ فصارت هذه الأحزاب وهذه الجماعات تجتمع فيها جميع الفرق، جميع فرق الضلالات، تجده إخوانيا جهميا، إخوانيا معتزليا، إخوانيا أشعريا، إخوانيا رافضيا، إخوانيا نصرانيا، مذكور في كتبهم. لا لا لا لا يعني لا يفتري عليهم أهل السنة والجماعة. فهي من، ولهذا دخل فيهم من يتبرأ من هذه البدع وهذه الضلالات، فصار على أقل أحواله من المدافعين عن هذه الجماعة. لو دعي إلى الرفض أو دعي إلى التصوف أو دعي للاعتزال أو دعي إلى التجهم أو دعي إلى منهج الأشاعرة أو الماتريدية لأقام الدنيا وما أقعدها، لكنه لما دعي إلى جماعة الإخوان المسلمين ثم اختلط بهم صار مدافعا ومنافحا عنهم، فهي من أضر البدع المعاصرة. نعم. قال: ولهذا قال الله تعالى: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. وفي سورة المؤمنين المؤمنون وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. وقدم الله عز وجل أقواما بقوله فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. في هذا ذم الأحزاب والحزبيات والأمر بجمع الكلمة وعدم التفرق في الدين. وفي آخر سورة الأنعام إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. ففي هذا وعيد عظيم لدعاة التفرق وهم أصحاب الحزبيات لا سيما وقد برأ الله ورسوله منهم في قوله لست منهم في شيء. وعلى هذا فلنعلم الله جل وعلا أيضا قال في كتابه الكريم ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. نعم. وعلى هذا فلنعلم أن هذه الحزبيات كلها داء وضلال وأن النجاة باتباع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وسنة خلفائه الراشدين وعمل الصحابة من بعدهم. قال الإمام أحمد رحمه الله وكل بدعة فهي ضلالة. قال الشارح رحمه الله يجب أن نعلم أن المطلوب من كل عبد أن يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يطيعه لأمر الله بذلك في قوله قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وفي قوله وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وفي قوله وما كان المؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فأنت يا عبد الله تسأل في قبرك ويوم حشرك ونشرك عن اتباعك للرسول صلى الله عليه وسلم وتصديقه والإيمان به. قال تعالى فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. وفي حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه فإنه ليسمع قرع نعالهم. أتاه ملكان يقال لأحدهما نكير والآخر منكر فيجلسانه ويقولان له من ربك وما دينك وما هذا الرجل الذي بعث فيكم. فالمؤمن يثبته الله فيجيب بالإجابة الصحيحة الله ربي والإسلام ديني ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيه جاءنا بالبينات والهدى فآمنا به واتبعناه. أما الكافر أو المنافق فيقول ها ها لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته فليضرب بمطلقة لو ضرب بها جبل لصار ترابا فيصيح صيحة يسمعها كل من خلقه الله إلا الجن والإنس ولو سمعها الجن أو الإنس لمات. هذا الحديث حديث البراء بن عازب عند أحمد رحمه الله وعند أبي داود ونحوه جاء في الصحيحين في حديث أنس ابن مالك إلا أنه مختصر ولكن لم يقع لا في حديث أنس بن مالك ولا في حديث البراء بن عازب لفظ المنكر والنكير. وقد نبهتكم على أن الشيخ يملي من حفظه والحفظ يقع فيه الوهم وليس عيبا في العالم أن يهم. جاء لفظ المنكر والنكير عند الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه كما أن أيضا فيما يغلب على ظني أن لفظ المطرقة هذا أيضا ليس في حديث البراء بن عازب ولا في حديث أنس. أما في حديث أنس بن مالك فيقين وأما في حديث البراء بن عازب لأنه قد خرجه كثير من الأئمة وهو طويل ليس فيه المطرقة وإنما فيه مرزبة من حديد مرزبة من حديد. وحديث البراء بن عازب جمع طرقه وصححه العلامة الألباني في أحكام الجنائز. نعم. والمنكر والنكير ثابتان كما مر معنا في حديث أبي هريرة عن الترمذي ولا منكرا جهلا نكيرا ومنكرا ولا الحوض والميزان إنك تنصح من أبي داود الحائية. نعم. لأن المعتزلة كانوا ينكرون هذا. نعم. وفي خطبته صلى الله عليه وسلم يوم عرفة في حجة الوداع وأنتم تسألون عني فماذا أنتم قائلون فقالوا نشهد أنك قد بلغت. وعلى هذا فينبغي العاقل أن يذكر هل يتبع من أمره الله باتباعه أو يتبع أصحاب الأهواء الذين يريدون إضلاله. والذي يوصيكم به ونفسي اتباع السنة وترك البدع لأنها ضلال وهلكة. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من البدع وحذر منها الأئمة المهديون. فمن تحذير النبي صلى الله عليه وسلم في قوله فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة وكل بدعة ضلالة. وفي قوله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه. هذا الحديث حديث العرباض بن الشارية وعند أحمد والترمذي ورواه أصحاب المعاجم والسنن، ولم يتعرض له الأئمة بالطعن حتى كان ذلك من حسان عبد المنان، وهو من دعاة الضلال على كل حال. عموما قد رد عليه العلامة الألباني رحمه الله تعالى في كتابه النصيحة، حتى أن الحافظ ابن رجب في جامع العلوم والحكم مع أنه يبين علل الأحاديث لم يتعرض لهذا الحديث، حديث الإرباض بن الشارية، فهو حديث صحيح. نعم. والله تعالى يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فيه. قول حديث من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. والله تعالى من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وهذا الحديث متفق عليه، ورواه مسلم بلفظ من عمل عملا ليس عليه أمرنا، وهذا معلق عند البخاري هذا اللفظ. وجاء الحديث أيضا عند أبي بكر الشافعي والقضاعي في مسند الشهاب بلفظ من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه، وهذا يوضح أن المراد أمور الدين. نعم. والله تعالى يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قوله وكل بدعة فهي ضلالة. ما لا تحفظون في هذه الآية من الآثار؟ أثر مهم جدا. لا. قول الإمام أحمد. عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان وفلان وفلان والله يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله يرد بعض ما أمر به فيقع في قلبه زيغ فيهلك. نعم. قوله وكل بدعة فهي ضلالة، هذا جزء من الحديث كما تقدم. ونعلم أن البدع كل من حديث العرباض يقصد الشيخ، وأيضا هو جزء من حديث جابر عند مسلم في خطبة الحاجة، وأيضا في حديث الذي في مسلم، والحديث أيضا في ابن مسعود الذي عند أحمد وأبي داود وغيرهم. نعم. ونعلم أن البدع كلها ضلال، خلافا لمن قال إن البدع منها ما هو حسن، وقال بعض منها تقسم على الأحكام الخمسة أو تقسم على الأحكام الخمسة. والصحيح خلاف ما قال. يعني يشير إلى قول العز بن عبد السلام أبو محمد، ورد عليه الشاطبي في الاعتصام وغيره في تفنيد هذا القول، أن البدع من جنس المنهيات، فكيف ندخلها في المشروعات؟ فهي دائرة بين الحرام والمكروه، وقد تتجاوز إلى حد الشرك عياذا بالله. نعم. خلاف ما قال، لأن البدع إنما يقال عنها بدعة إذا كانت في الدين، أما إذا كانت في أمور الدنيا فلا يقال لها بدعة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في تأبير النخل أنتم أعلم بأمر دنياكم. وما استخدم حديث في مسلم عن أبي ابن عمر ولا أبي هريرة؟ أنس بن مالك. حديث التأبير. لا، حديث ابن عمر آخر، أيما رجل باع نخلا قد أبرت، هذا ابن عمر. هنا من واصل. فما استخدم من أمور الدنيا لا يقال له بدعة، ولكن من المصالح المرسلة، وإنما يقال بدعة لما ابتدع في العبادات وابتدع في الدين. نعم، ابتدع في العبادات وابتدع في الدين، أما أمور الدنيا ومصالح العباد وما يتعلق بما يعينهم على معاشهم ومعادهم ليس داخلا في البدع. نعم. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى وترك الخصومات والجلوس مع أصحاب الأهواء. قال الشافعي رحمه الله تعالى الدليل على ذلك قول الله تعالى وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذن مثلهم. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سمع بالدجال فلينأى عنه. وهذه الآية استدل بها القرطبي والشوكاني وجماعات من أهل العلم، ونزلوها أيضا على أهل البدع. قد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها، وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. كل هذا تجد في كتب المفسرين أنهم ينزلونها أيضا على أهل البدع. نعم. قال في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع بالدجال فلينهى عنه ما استطاع، فإن الرجل يأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فما يزال به حتى يتبعه لما يرى معه من الشبهات. وهذا الحديث عند أبي داود من حديث عمران بن حسين، حديث عمران بن حسين رضي الله عنهما. وأيضا مما يؤكد استدلال دلالة هذا الحديث على ما استدل به ابن بطة وغيره من أهل العلم في علامة ابن عثيمين رحمه الله في شرحه على اللمعة، ذكره في باب هجر أهل البدع والأهواء، أنه جاء عند أحمد في حديث حذيفة بن اليمان أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: وما صنعت فتنة منذ كانت الدنيا إلا وهي للدجال. يعني أن الفتن تقود إلى فتنة الدجال عياذا بالله، فمن أشرب الفتن تبع الدجال، نسأل الله العافية والسلامة. نعم. قال الشيخ ابن بطة رحمه الله معلقا عليه: هذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، والله الله معشر المسلمين لا يحملن أحدا منكم حسن ظنه بنفسه وما عهده في معرفته بصحة مذهبه على المخاطرة بدينه في مجالسة بعض أهل هذه الأمور الأهواء، فيقول أداخله لأناظره أو ليستخرج منه مذهبه، فإنهم أشد فتنة من الدجال، وكلامهم ألصق من الجرب وأحرق للقلوب من اللهب، ولقد رأيت جماعة من الناس كانوا يلعنونهم ويسبونهم في مجالسهم فجالسوهم على سبيل الإنكار والرد عليهم، فما زال بهم المباسطة وخفي المكر ودقيق الكفر حتى صبوا إليهم. إليهم أن دخلوا معهم. وهذا الحافظ الذهبي لما ذكر جملة من آثار السلف عن خطورة البدع قال: لأن القلوب ضعيفة والشبهة خطافة، فالإنسان إذا رزقه الله اتباع الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة فإنه لا يعرض دينه إلى المخاطر، ويجالس هؤلاء ويستمع لهم ويباسطهم، كما سمعتم في كلام ابن بطة رحمه الله. وإذا نظرت في كلام الإمام أحمد عن الحارث بن أسد المحاسبي كيف تكلم عليه، وأنه كان من سبب كلامه أنه قال: أفسد علينا فلانا وفلانا وفلانا، أخرجهم إلى رأي جهل. جالسته أهل الأهواء والبدع يقول أشد التصاقا من الجرب. نعم. وعن أنس رضي الله تعالى عنه: وقد جاءه رجل فقال له: يا أبا حمزة، لقيت قوما يكذبون بالشفاعة وبعذاب القبر، فقال: أولئك الكذابون فلا تجالسهم. وإنكار الشفاعة قديم، فقد جاء في صحيح مسلم في حديث يزيد الفقير: وإنما سمي فقيرا لألم كان في فقرات ظهره لا لفقره، وأنه قال: خرجنا حاجين أنا وعصابة وكان قد شغفنا رأي الخوارج. هذا في صحيح مسلم. فمرينا على المدينة فإذا جابر بن عبد الله جالس يحدث الناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر الجهنميين، فقلت: يا صاحب رسول الله انظر ما تقول. فقال: هل تقرأ القرآن؟ قلت: نعم. قال: أما قرأت قول الله سبحانه: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا؟ قال: نعم. قال: فإن هذا المقام المحمود هو شفاعته صلى الله عليه وسلم. الحديث طويل. قال: فرجعنا إلا واحد، رجعوا كلهم إلى قول جابر، لأنهم قالوا: كنا نريد أن نحج ثم نخرج على الناس، يقاتلون الناس في الحرم. سبحان الله، هذا الخوارج. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لا تجالس أهل الأهواء فإن مجالستهم ممرضة للقلوب. قال أبو الجوزاء: وسلامة القلب لا يعدلها شيء، كما يقول الحافظ المقيم رحمه الله وغيره من أهل العلم: سلامة القلب لا يعدلها شيء. فكيف تصغي يعني تضع قلبك بين يدي من يقرقر فيه البداه، نسأل الله العافية. نعم. قال أبو الجوزاء وكان من كبار التابعين: لأن أجاورني قردة وخنازير أحب إلي من أن يجاورني أحد منهم، يعني أصحاب الأهواء. أصحاب الأهواء. نعم. وقال فضيل بن عياض: لا تجلس مع صاحب بدعة، فإني أخاف أن تنزل عليك اللعنة. صلى الله عليه وسلم. وقد دخل على محمد بن سيرين رجلان من أهل الأهواء فقالا: يا أبا بكر، نحدثك بحديث؟ قال: لا. قال: فنقرأ عليك آية من كتاب الله؟ قال: لا. لتقومان عني أو لأقومن. فخرجا فقال بعض القوم: يا أبا بكر، وما كان عليك أن يقرأ عليك آية من كتاب الله؟ قال: إني خشيت أن يقرأ علي آية فيحرفانها فيقر ذلك في قلبي. وعن عبد الرزاق أنه قال: قال لي إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى: أرى المعتزلة عندكم كثيرا. قلت: نعم، وهم يزعمون أنك منهم. قال: أفلا تدخل معي هذا الحانوت حتى أكلمك. قلت: لا. قال: لما؟ قلت: لأن القلب ضعيف والدين ليس لمن غلب. أبو جاء هذا يدل على مكانة وأئمة وإنصاف أهل الحديث إذا علموا المخالف، وأن العبد ينبغي له أن يحتاط، وإلا فإن عبد الرزاق بن همام الصنعاني قيل له: من أين دخل عليك التشيع؟ قال: من جعفر بن سليمان الضبعي، أعجبني صمته، السلامة لا يعدلها شيء. لا تغتر بشيء من أهل الأهواء والبدع، لا بفصاحة لسان ولا بكرم ولا بحسن خلق ولا ما شابه ذلك. نعم. وعن بشر بن إسماعيل الحلبي قال: قيل الأوزاعي إن رجلا يقول: أنا أجالس أهل السنة وأهل البدعة. فقال الأوزاعي: هذا رجل يريد أن يسوي بين الحق والباطل. سبحان الله. لا يجتمع كما لا يجتمع الليل والنهار، بل إذا جاء الباطل انسلخ الحق، وإذا جاء الحق انسلخ الباطل. نعم. ولأهل الأهواء ولأهل البدع والأهواء علامات يعرفون بها. علامات يعرفون بها. نعم. منها الوقيعة في هذه الأثر. قال أبو حاتم الرازي رحمه الله تعالى: علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر. ثانيا: شدة معاداة لأهل الحديث وسكوتهم عن أهل الغي والباطل. قال صلى الله عليه وسلم في وصف الخوارج: يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. هذا استدلال دقيق، استدلال دقيق، يقول لك بأن أهل البدع يوالي بعضهم بعضا ويطعنون في أهل السنة، وهذا شأن الخوارج فيما يتعلق بقتل أهل الإسلام وترك أهل الأوثان. والاستدلال يتجزأ، فإن هؤلاء يوالون أهل البدع ويذمون ويسبون أهل السنة والجماعة. نعم. قال أبو عثمان الصابوني: وعلامة البدع على أهلها بادية ظاهرة، أظهر آياتها وعلاماتها شدة معاداتهم لحملة أخبار النبي صلى الله عليه وسلم. قل لمن عاند الحديث وأضحى عائبا أهله ومن يدعيه: أبي جهل تقول هذا أبلي، أبي علم تقول هذا أبلي، أم بجهل؟ فالجهل خلق السفيه، أيعاب الذين هم حفظوا الدين من الترهات والتمويه. ولقولهم: وما قد رووه راجع كل عالم وفقيه، كما يقول الحافظ السوري رحمه الله. نعم. واحتقار لهم وتسميتهم إياهم حشوية وجهلة وظاهرية ومشبهة، اعتقادا منهم في أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها بمعزل عن العلم، وأن العلم ما يلقيه الشيطان إليهم من نتائج عقولهم الفاسدة ووساوس صدورهم المظلمة وهواجس قلوبهم الخالية من الخير وحججهم العاطلة، أولئك الذين لعنهم الله. ثالثا: هذا كلام الصابوني رحمه الله، متنزل في كل عصر ومصر في هذه الأزمان. نعم. ثالثا: استعانتهم بالولاة والسلاطين بسبب ضعف حجة أهل البدع وهو مذهبهم وقلة حيلتهم، فإنهم يستعينون في نصرة دعوتهم بالولاة والسلاطين لأن فيها نوعا من الإكراه والإخافة. وهذا كما وقع على الإمام أحمد من أحمد بن أبي دواد لما استعان عليه بالمأمون وبالمعتصم، وكذلك ما وقع على شيخ الإسلام رحمه الله تعالى من قبل القضاة والذين عاصروه استعانوا عليه لولاة الأمر ولبسوا عليهم. نعم. رابعا الاجتهاد والغلو في العبادة. المبتدأ يزيد في الاجتهاد لينال في الدنيا التعظيم والجاه والمال وغير ذلك من أصناف الشهوات، لأن التعظيم على ترك شهوات الدنيا أعظم. ألا ترى إلى انقطاع الرهبان في الصوامع عن جميع الملذات ومقاساتهم لأصناف العبادات والكف عن الشهوات وهم مع ذلك خالدون في جهنم؟ هذا هو غلوهم في الدين، ولا يغتر طالب العلم بكثرة عبادتهم وزهادتهم. ذكر الذهبي رحمه الله تعالى في كتاب السير لما ترجم لعمر بن عبيد أنه كان يدخل على أبي جعفر المنصور، فكان أبو جعفر المنصور يقربه لأنه كان مشهورا بالزهادة وعدم طلب شيء من الدنيا، فكان إذا دخل عمر بن عبيد يقول أبو جعفر المنصور متمثلا: كلكم يمشي رويد، كلكم يطلب صيد غير عمرو بن عبيد. قال الذهبي رحمه الله: اغتر بزهده وأغفل بدعته. وأما الذين عاصروا عمرو بن عبيد من أئمة الدين والسنة، يعني كما ذكروا أنه كان إذا قام من الليل كان يقوم على سطيح بيته فكأنه سارية شدة قيامه، ومع هذا لما كان الحسن البصري بلغه أقوال عمرو بن عبيد قال: احذروا عمرو بن عبيد فإنه ضال مضل. اليوم يعني تجد بعض الناس يتبعون من لا يرون فيه زهدا ولا عبادة ولا حسن خلق إلا حسن صورة وظهور في الإعلام، صلى الله عليه. نعم. قال تعالى: وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. وقال تعالى: هل على على وجه من تفسيرها فيها مناقشة، لأنهم قالوا بأن هذه الآية فسرها جمع من العلماء بأنها عملت عملا نصبت فيه وتعبت فصليت به نارا حامية. نعم. وقال تعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وما ذاك إلا لخفية يجدونها في ذلك الانسجام ونشاط بداخلهم يستهلون به الصعب بسبب ما داخل النفس من الهوى. فإذا بدا الممتنع ما هو عليه رآه محبوبا عنده، فما الذي يصده عن الاستمساك به والازدياد منه وهو يرى أن أعماله أفضل من أعمال غيره واعتقاداته أوفق وأعلى؟ كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء. وقد يفتتن البعض بالمبتدعة لما يرون عندهم من التزهد والتخشع والبكاء أو غير ذلك من كثرة العبادة، وليس هذا مقياسا صحيحا في معرفة الحق. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه في وصف أهل البدع: يحتوى أحدكم صلاته عند صلاتهم وصيامه عند صيامهم وقراءته عند قراءتهم. ولهذا جاء عن سفيان بن سعيد الثوري أنه قال: البدعة أحب إلى الشيطان من المعصية. وحكى شيخ الإسلام كما في مجموع فتاوى ابن قاسم الإجماع على هذا الأمر. وقال شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب ما جاء في أن البدعة أشد من الكبائر في كتابي إيش قلتنا؟ هي في كتاب فضل الإسلام أن البدعة أشد من الكبائر، وقول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ثم ذكر أحاديث الخوارج الخوارج، ما يدل على خطورة هذه البدعة بسبب ما وخطورة أهلها بسبب ما يقع للناس من الضلال حين يتبعون أهل البدع. لا تنظر إلى كثرة صلاته وصيامه وقراءته للقرآن وظهوره وكثرة متابعيه على تويتر وكثرة متابعيه في القنوات وكثرة ظهوره، ما هذا العلم ولا هذا ميزان الاتباع. نعم. قال: أما أظهر علامات أهل السنة فأولا دعوتهم إلى كتاب الله تعالى أي إلى متابعته والعمل به، ثانيا تفسيرهم له بالأثر أي للسنة وتفسير الصحابة والتابعين، ثالثا دعوتهم إلى السنة الصحيحة المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم، رابعا اعتقادهم أنها هي المبينة لكتاب الله والمفسرة له. وهنا يعني باب إثارة المشكلة وقع في كلام شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في مقدمة أصول التفسير، من أن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن للصحابة ألفاظ القرآن كما بيّن لهم أو معاني القرآن كما بيّن لهم ألفاظه، وإذا أريد المعنى الاصطلاحي للتفسير فإن هذا مشكل، لأن الأحاديث التي ثبتت عنه عليه الصلاة والسلام في تفسير ألفاظ القرآن قليلة. نعم، جمعها السيوطي رحمه الله في كتاب الإتقان وأفيدت فيها رسائل جامعية طبعت في مجلدات أو في مجلدين، مثل تفسيره عليه الصلاة والسلام بالظلم كما في الصحيحين في حديث مسعود، ومثل حديث اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون، إلى غير ذلك من الأحاديث التي فسر فيها النبي عليه الصلاة والسلام بعض ألفاظ القرآن. أما إذا كان المراد بيان ما أجمل في القرآن، تخصيص ما عمم في القرآن أو ما أشبه ذلك كمسائل الصلاة والزكاة والحج والصيام وأشبهه، فإن هذا لا شك فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قد بيّن لأمته هذا القرآن بفعله وقوله. هنا قال: خامسا محبة السنة ومحبة أهلها وحملتها واعتقاد أنهم هم الذين يحفظ الله بهم الدين. فإذا وقع في قلبك ولاء لأهل البدع فلا يقع في قلبك بغض لأهل السنة، لا تجمع شرين وظلمتين، أسأل الله العافية والسلامة. هذه نصيحة، فإن المرء لا يزال في خير وسعة من أمر دينه ما جعل بينه وبين سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأهلها وحملتها محبة ولاء، لعل الله ينجيه يوما من دهره به. نعم. وقد زين الله سبحانه قلوب أهل السنة ونورها بحب علماء السنة فضلا منه جل جلاله. وأنت إذا أحببت أئمة السنة وأئمة العلم قديما وحديثا فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: المرء مع من أحب. نعم. قيل لأبي بكر العياش: من السني؟ قال: الذي إذا ذكرت الأهواء لم يغضب لشيء، لم يتعصب لشيء منها. عند اللالكائي هذا، وذكره شيخ الإسلام في كثير من كتبه، وهو مهم في تمييز المراد أو في بيان المراد بالسني، لأنك تجد من يكون معك على السنة في الإجمال، فإذا فصلت انتكس عياذا بالله. أنا سني ومن أهل السنة والجماعة وأنا سلفي، فيوافقك على معاملة الحكام، فإذا تكلمت على معاملة العلماء تلكأ يوافقك على مسألة المعاملة الحكام والعلماء، فإذا تكلمت في التحذير من أهل البدع تلكأ. خذ السنة كما جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن أصحابه، ولا تغضب لشيء من الأهواء. تتكلم في الإخوان المسلمين يقول لكم يعني قائمين بجهد وقاموا بدعوة ويواجهون العلمانيين، مسكين هذا، وهم سلم لهؤلاء كلهم. وإذا جاء أحد من جماعة التبليغ ناس لطيفين وناس فيهم خير وناس مؤدبين وناس يعني يدعون الأخلاق ويدعون المكارم، تجد مثل هذا في كل مكان، نسأل الله العافية والسلامة. هنا سادسا اعتدالهم ما بين الجفاء والغلو والإفراط والتفريط. سابعا كلا طرفي قصد السبيل ذميم، وهذا قد ذكر شيخ الإسلام في الواسطية ما يتوسط به أهل السنة والجماعة عن غيره من الفرق. نعم. سابعا أنهم لا يغلون بأحد من أئمتهم حتى يعتقدوا فيه عصمه، لا من الصحابة ولا من غيرهم. قد نبه شيخ الإسلام رحمه الله كما في مجموع الفتاوى أن من فعل ذلك يكون من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. نعم. ثامنا أنهم يبغضون أهل البدع ويتعبدون لله بمجاهدتهم وبيان حالهم وبدعهم حتى يحذرها الناس ويحذروهم. وعلى من الجهاد كما نص عليه الإمام أحمد وشيخ الإسلام وغيرهم من الأئمة رد على أهل البدع نوع من الجهاد. نعم. وكما قال يحيى بن يحيى رحمه الله النيسابوري شيخ البخاري ومسلم: الذب عن السنة أفضل من الجهاد في سبيل الله. نعم. تاسعا: عنايتهم بالعقائد وتقديمهم لها على الفضائل. نعم. عنايتهم بالعقائد وتقديمهم لها على الفضائل عكس المبتدعة. حتى أن من طريقة شيخنا رحمة الله عليه الشيخ النجم الشارح عندما كنا نقرأ عليه فكنا نقرأ في أكثر من علم أحيانا فكان يقول: قدموا التوحيد، أبدأ بالتوحيد. أذكر في تلك الأيام ما كنا نقرأ اللمعة أو السفارينية، طريق السفارينية، كنا نقرأ معها بعض الرسائل وبعض الكتب مثل النزهة أو ما يحضرني الآن، فكان يقول: نبدأ بالتوحيد، فلا يقدم على التوحيد شيئا. نعم. الله أعلم. الله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.